جل الماء جل اليمن وين الرجال الصادقين هذا المداد أبي عدن ندحر جيوش الكافرين القاعدة في ذا الزمن سلاح قاسي ما يلين القاعدة فض اليمن تثأر لكل المسلمين يكسب مساهمتنا الإيمان لبيك يا القدس الثمين وابراجهم تسقط علن هذا هو النصر المبين والتاري في بارس لمن نثر لصادقنا الأمين من أرض أبي لعدن نشفي صدور المؤمنين أن رماد فهل الفتن والعاقبة للمتقين هذا جزاء أهل الوثن والله خير الماكرين لو بالطواهر والسفن لو ترشد الناس اجمعين نعلن من الباطن بأن لن تمنوا طول السنين لن تمنوا طول السنين يا شيخ غالب في اليمن نصف حصون الظالمين يا الله بالشاصة تحن من اليمن للعالمين لن نقبل المشرك ولن نقبل بكل الخائنين بفتح روما من عدن يا رب عونك يا معين